يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأشهد أن نبينا وسيدنا وخليلنا وإمامنا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين فيما بعد. اسمحوا لي إخواني وأخواتي في مستعد هذا اللقاء السعيد مع حضراتكم أن أجدد في أخينا وحبنا وفقيدنا الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يجعل منزلته عنده منزلة الأصفياء والأتقياء. فقيدنا عبد الرحيم الحسناوي الذي طالته يد الغدر ويد الصفاقة ويد الإجرام، فأهدى لها فرصة لأجدد تعزية فيه وأعزيه الجامعة المغربية وأعزيه منظمة تجديد الطلاب وأعزيه صلاته التي أسأل الله تعالى لها الصبر وعلو الدرجة وأن يجمع بينها وبينه في الفردوس الأعلى، وإنها فرصة لنجدد الدعاء له بمثل ما كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم، فأقول وأمن على دعائي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراز ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أجزه دارا خيرا من داره وأهل الخير من أهله، اللهم أقيه فتنة القبر ونجيه من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. كما أجدد تحية وإقبال لإخواني في منظمة تجديد الطلاب على ما تحلوا به وأعرضوا عنه وأبانوا عنه من هذه الأخلاق الإسلامية والأخلاق الوطنية العالية التي يستحقون عليها جزيل الشكر ومفور التقدير، فإنهم قابلوا الفعل الشنيع بما يرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن ابني آدم الأولين، وقال سبحانه عن رشدهما سبيلا وأهداهما قيلا أنه قال لأخيه الذي وجه إليه سهم القتل الغادر لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهو خلق وطني يجعله في سمو وفي تسامي عن أن ينظروا إلى أخيهم وأخينا وإلى فقيدهم وفقيدنا على أنه فقيد يعني فصيل أو منظمة ولكنه فقيد الأمة المغربية وهو فقيد شباب البناء وشباب الاستقامة وشباب الإصلاح، وبالتالي فإن حزننا الذي يقصر قلوبنا وإن أسفنا الذي يتخلل نفوسنا إنما هو في هذه المنزلة التي كان يتبوأها رحمه الله، وهو ما أفدتم وأجدتم في الإعراب عنه وإعطاء الدرس الذي أجدد أنكم تستحقون عليه الشكر كله والتقدير كله. بعد هذا أحب أن أشكر ربي سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من أسباب هذا اللقاء وما دلل لنا من سعادة. ثم أشكر إخواني في منظمة تجديد الطلاب على هذه البادرة وعلى هذه الخطوة وعلى هذا الإبداع وعلى هذه العناية والاحتفاء الطلابي بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشكل تجسيدا لأحد صور ذلك الحب العظيم التعلق الكبير الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أولئك أصحابه رضوان الله عليهم وأرضاهم فإنني أزف إليكم بشرى في مستهل هذا اللقاء أنهم إخوانا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة في أواخر حياته إلى مقبرة أو المقبرة التي دفن فيها شهداء أحد فأتاه بعض الصحابة وسمعوه يقول: وددت لو أني رأيت إخواني. فقالوا له: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابها إخواني الذين لم يأتوا بعد، فهي بشارة أزفها إليكم وألفت من خلالها انتباهكم الكريم إلى هذا التعلق الذي كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو الذي عبر عنه بقوله: وددت. والود أعمق من الحب، ولذلك هو أعلى درجة الموت، أعلى درجة من المحبة. فلم يقتصر عليه السلام بأبيه وأمي على أن يقول أحببت، ولكن قال: وددت لو أني رأيت إخواني. وإنا نشهد ربنا سبحانه وتعالى أننا وددنا لو كنا إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لفديناه بأنفسنا ولفديناه بآبائنا وأمهاتنا ولأطعناه بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإن ما بيننا من الفاصل الزمني لا يمنعنا أبدا من تحقيق هذا الهدف النبيل وهذا المقصد الجليل، بل إن تحقيقه في مثل زماننا أجره مضاعف على تحقيقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بما أنتم عليه. يخاطب الصحابة يقول لهم عليه السلام: يأتي على الناس زمان المتمسك فيه بما أنتم عليه له أجر 50 واحد منكم، أجر 50 واحد منكم. قالوا: منا أو منا يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا تجدون على الخير أعوانا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. الشكر موصول بكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على جميل قلوبكم وعلى كريم متابعتكم. أسأل الله تعالى أن يجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم وأن يرفع بها درجاتكم وأن يكفر بها سيئاتكم. قبل أن أدلف إلى صلب الموضوع الذي عنوانه إخواني العزوف عن اتباع الأسباب والعلاج، لا بد أن أمهد بمقدمة تتعلق بالجانب المزاحمي، لأن تناول الموضوع دون توطئة تاريخية قد يجعل الخلل فيه كبيرا. فماذا نعني بالاتباع وما هو الاتباع وما هو مفهوم الاتباع؟ الاتباع في مفهومه الشامل هو لزوم المنهاج الذي انزله الله تعالى على الانسان، ان يلزم الانسان في هذه الحياه المنهاج الذي انزله الله تعالى عليه ليكون له سيغاوره طريق الواضح. وهذا يبين لك أن الله تبارك وتعالى رسم لعباده وخط لعباده وسن لعباده طريقا واضحا يمشون عليه، وأنه سبحانه وتعالى إذ خلقهم لم يتركهم دون أن ينزل عليهم هذا المنهج. وكثير من الناس إذا أقول جماهير البشرية في السابق واللاحق يغفلون أو يتغافلون عن حقيقة مهمة، وهي أن الذي خلق الحياة وخلق الكون وخلق الإنسان أنزل له منهاجا وأنزله اتباعا، وذلك هو الله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي معشرتني أعمى وكنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من سرق ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال بطانها جميعا خطاب من رب العليم إلى آدم عليه السلام وإلى غريبه وعدوه الشيطان، وهو خطاب إلى البشرية من خلال آدم، وهو خطاب إلى الجن من خلال الشيطان، وهو خطاب لأصحاب التكليف وهم الإنس والجن فقلاته. والله تبارك وتعالى نزلهم وخلق لهم هذه الحياة، وبين لهم سبحانه وتعالى أنه سوف يأتيهم من خلال رسله وأنبيائه السلام من يبين لهم الطريق الذي ينبغي أن يسيروا عليه في هذه الحياة. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هو منهجه سبحانه وتعالى، هي هدايته لخلقه، هو الطريق الذي أرشد إليه عباده. فبين سبحانه وتعالى أن الإنس والجن سينقسمون إزاء هذا التكليف وإزاء هذا التوجيه الرباني إلى قسمين، فمن اتبع هداي هذا القسم الأول، قسم المتبعين الذين اتبعوا منهاج الله في حياتهم، هؤلاء بين الله تعالى جزاءهم ومصيرهم، فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسيرها فكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهو وعد من الله تبارك وتعالى ولا يخلف الله وعده. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والهدى والذكر والقرآن والسنة والصراط هذا كله تعبير عن منهاج الله تبارك وتعالى الذي انزله على الناس في هذه الحياة. ومن أعرض عن ذكري، والإعراض هو الانصراف، تقول يعني أعطيته عرض الطريق، أعطيته عرض الطريق، معناه أنني انصرفت عنه بالكلية. إنك حين تعطيه كتفا أو جزءا أو جانبا من جسدك تقول قد يعني تجنبت، لكن حين يكتمل يعني نظرانك فتوليه ظهرك فإنك تقول قد أعرضت عنه، أي تركته ترك كاملا. ولهذا كان إخواني في تنظيم يعني ضمن المحاضرة يصفون حين اختاروا هذا العنوان العزوف عن الاتباع. العزوف هو الإعراض، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي من عرف ومن يعني ولى هذا المنهج الذي أنزلته ظهره عرض عنه زهد فيه استخف به ترك أو خلف به، هذا هو جزاؤه الذي سيقول ربنا سبحانه وتعالى. وهذا التعبير جاء في نص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عليه السلام: القرآن شافع المشفع وناحن المصطى، فمن جعله أمامه قال له الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساره إلى النار. إذا الإعراض عن اتباع وجعله خلف ظهرنا هذا أمر خطير للغاية، ولذلك قال سبحانه: وما أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا. هذا العقوبة الأولى. والمعيشة الضنك هي شديدة الضيق، وهذا لازم لكل من أعرض عن الله وعن منهج الله الحياة. ويستحيل على إنسان أن يعرض عن منهج الله الحياة فلا يلحقه هذا الضنك، وهو يعني الشدة وشدة ضيق النفس والقلب من ما يأتي هذه الحياة من أنواع يعني العقبات. هذا الضيق خاص بأهل الإعراض، لأن أهل الاتباع بين لهم الله تعالى في هذا المنهاج ما يسلمون به بمثل هذه العقوبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا دواء للهم والغم يمنع المؤمن بهذا المنهاج من أن يصل وأن يعني ينحدر إلى درجة الغم. المؤمن يلحقه الهم ويلحقه الحزن، والله تبارك وتعالى جعل ذلك في الابتلاء الذي يكثر به الخطايا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المؤمن هم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها إلا غفر الله تعالى من خطاياه. فالهم والحزن يلحق المؤمن، ولكنه لا ينزل به إلى دار الضمر. لماذا؟ لأن في المنهاج الذي يتبع ما يدله على السلامة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب المؤمن هم قط. فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخرجت به بعلم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال عليه السلام: ما إلا أذهب الله به، إلا أذهب الله به. قال أصحابه رضي الله عنهم: علينا أن نحفظها يا رسول الله. قال: يجب على كل من سمعها أن يحفظها. فهذا نموذج وصورة على ما يتضمن هذا المنهج من بخاية صاحبه من الوقوع في هذا الشرع الخطير، ألا وهو الظن الذي يصل بكئام من البشرية، بل أقول الذي يصل بشرائح واسعة البشرية إلى ظواهر مثل الانتحار، مثل الإدمان، مثل يعني تدخين المخدرات ونحو ذلك، الذي هو نوع من الفرار من ذلك الشعور الخطير الذي سماه ربنا الكريم: فإن له معيشة ضنكا. هذه عقوبته في الدنيا. وأما في الآخرة فقال سبحانه: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. الذي يسمع الآية الكريمة يسأل: لماذا يحشر يوم القيامة أعمى؟ نحن ألم كتاب ربنا وسنة نبينا أعلم يوم القيامة، وليس هذا المجال التدليل على ذلك ولا تصديقه في مثل هذا الموطن، في مثل اليوم الشديد الهول يحشر هؤلاء العميان. لماذا؟ لأن عذاب المعذب يتضاعف إذا كان صغيرا. وقد معروف حتى عند زمان تأثير الله بالكلام أنه إذا أراد الإنعام في تأثير الشخص ما فإنهم يجعلون الإصابة على عينيه ويعذبون معاناة الحاجة ليشتد عذابه ونحشره يوم القيامة أمامه. قال ربي لما أشرقني أمامه كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا أتاك منهجنا أتاك تكليفنا أتاك أمرنا ونهينا فنسيتها. والنسيان هنا بمعنى الترك، إن النسيان يطلق ويراد به الذهول ويطلق ويراد به الترك عن عمد، الترك عن عمد وهو المقصود هنا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها وأعرضت عنها وعزلت عنها. وكذلك اليوم الجزاء، الجزاء بجنس آية، وكذلك الجزي من صرف ولده بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولذلك الذين يظنون من الناس أن الإنسان حر طريق غير ملزم باتباع منهاج معين، هؤلاء يخطئون في اعتقادهم سبحانه الذي قال: أفحسبتموه أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتنزه ونقدس عن مثل هذا الظن أن يخلق خلقه عبثا وأن يخلقه هملا. العاقل من الناس يتنزه عن العبث، فكيف بخالق الناس سبحانه وتعالى؟ ولذلك الخلق والاتباع متلازمان، الخلق والاتباع متلازمان. لا يصح من الإنسان عقلا ولا منطقا فضلا عن كونه لا يصح شرعا أن يعرف أنه خلوق ثم يعزف عن اتباع. لو كنت خلق المشرك، لو كنت خلق السماوات والأرض، لو كنت مستقلا في حاله تقرر متى تأتي إلى هذه الحياة ومتى تخرج منها وسيرورك هذه الحياة وأخبار هذه الحياة، لو كنت كذلك لا كان من المنطقي أن لا تلتزم باتباع منهج معين. أما وأنت مخلوق شئت أم أبيت، كما قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يمكنون. وقال سبحانه: ما أشركتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. إذا أنت لا علاقة لك بها، لا تقرر متى تأتي الحياة، لا تقرر متى تخرج من الحياة، لا تقرر كيف تكون هذه الحياة. إذا يلزمك أن تتبع منهاج من خلق هذه الحياة. هذا أمر عقلي ومنطقي، والإنسان الذي يسير مناقضا لهذه الحقيقة فإنه يتعمق تناقضه. ولذلك حاول هؤلاء أن يفلسفوا وأن يجدوا خلفية علمية فكرية من خلال نظريات لم تطرح قضية نظرية. ولكن الآن تسمى نظرية النشوء الطبيعي، ونحن نعلم أن نظرية الاستحقاق وإنما هي معطيات أولية وأنتم يعني تصححون، هي معطيات أولية كفرضيات من أجل أن يبنى عليها أو تبنى عليها حقائق وبعد ذلك تبنى عليها مواقف. فحاول الإنسان أن يجنح بعيدا من أجل أن يستدل لعزوفه عن اتباع منهج الله تعالى، حتى زعم أن هذا الخلق كله بما فيه من إبداع وبما فيه من عظمة وبما فيه من قدرة ظاهرة لا ينكرها إلا الأعمى، يزعم أن هذا كله جاء سلطانا وجاء بناء على خلية الأولى ونحو ذلك ومن خلق الخلية إلى آخره. فالإنسان الذي يريد أن يضع منهجا مؤسسا على العلم من أجل أن يجعله خطوة نحو العزوف عن اتباع منهج الله، هذا لا شك مخطئ وسوف يزداد خطره وتناقضه. أهو هؤلاء يرفضون منهج الاتباع. لماذا يقولون؟ لأنه يعطل العقل. يعطل الأخلاق البشرية ويعطل الأخلاق الإنسان. وقال الأكل هو أجل من الإنسان، فإذا اختار في حياته من هذا الاتباع فإنه يكون قد يعني غلط هذا الأكل حقا، ويكون مستجنا ويكون الحالة دونه والانتظار في مجالات الإبداع. وهذا خطأ بين وخطأ من جديد. وقد أجاب عنه بشكل علمي دقيق أحد كبار علماء الإسلام، الشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله، في كتابه ذو القعر والحبيب والنخل، الذي الخصه تلميذه الإمام القيم في كتابه الصواعق المصطلح. فهذه الشبهة الفلسفية خاطئة، وخلاصة الكتاب كله اختصر له هذا الكتاب من هذه السبع مجلدات في جملة واحدة. خلاصة الكتاب: العقل سلطان ولا النخل معتزلة. العقل سلطان ولا النخل ثم معتزلة. فمنهاج الله تبارك وتعالى يقر للعقل بمزيته وأهميته، ولذلك أرشد الإنسان إلى استخدامه كما قال سبحانه: أفلا تعقلون. وذكر الله تبارك وتعالى كل ما يتعلق بوظائف العقل من تدبر ومن تبرير ومن تفكير ومن تفكر ومن تعقل، هذا كله دليل على منزلة العقل. والشرع لا يبخس هذه المنزلة حتى أبدا، ولكن يشهد بأن العقل الإنساني مهما كان تطوره وإبداعه وسموه ونفعه لنفسه والبشرية، فإنه يبقى نعمة من نعم الله، ويبقى منحة ربانية المنة فيها لله سبحانه وتعالى. هو الذي ولد هذا العقل، وهو الذي سخره لك، وهو الذي أرشدك إلى استعماله فيما ينفعك. فإذا نرجع إلى أن منهاج الله تعالى فوق كل ذلك، وأن اتباع هذا المنهاج حتمي وضروري ولازم للإنسان. فإذا ظهرت لنا هذه الحقيقة من جلال، فإننا نتساءل عن أسباب العزوف على الاتباع. ومن أبيهم أقرب إلى لفظ القرآن أسباب الإعراض عن منهاج الله تبارك وتعالى. وما هو علاج هذه الأسباب؟ أول سبب هو غياب أو ضعف الوعي بكون الخالق جل في علاه أنزل على خلقه وأنزل على الإنسان منهاجا يسير عليه في حياته. أكثر الناس يغيب عندهم هذا الوعي، وبعضهم هذا الوعي عنده ضعيف ومتدني للغاية. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه ما يبين لنا أو ما يوضح لنا كيف نتخلص من هذا أو هذه الآفة وهذا السبب من أسباب العزوف والإعراض عن الاتباع. وهذه الآية يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه منة من الله تبارك وتعالى. ويؤسفني أن كثير من الناس يقرؤون كلام الله ولا يتفاعلون معه ولا يتذوقونه ولا يدفون إلى معانيه الجميلة. فالله سبحانه وتعالى امتن عليك بأن أوجدك من عذاب، وامتن عليك بأن أمدك بالنعم، وإن كانت كافية لاستوجب ذلك شكرك واعتراف موت نامك للخير. فكيف أنه سبحانه وتعالى أضاف إلى ذلك أنه أنزل عليك منهاجا وطريقا في هذه الحياة يقيك أخطارها ويصل بك إلى أحسن ما تصل إليه. لأن الحياة هي دروب، هي مسالك، الحياة ليست شيئا متوقفا، ليست شيئا جامدا، هو شيء فيه حركة دائمة. والإنسان في هذه الحياة وفي حركة في سير. فإذا لم يكن عندك من الله هذا ولم يكن لك في هذا الطريق خريط والخريط هو المهل للهداية، فإنك سرعان ما تقذف بك الحياة في بعض الدروب الوعرة والمسالك التي قد تصدر بك إلى الهدف. فكون ربي سبحانه وتعالى تفضل عليك وامتن عليك سبحانه وتعالى صدنا على نفسه بأن نزل لك حياة أو منهج لحياتك، فإنه سبحانه وتعالى كرمك خالق الإكرام. وهذا كما قلت يستدعي منك الشكر، وأول شكر الوعي، أول شكر الوعي. ولذلك كان علماء اليهود أسبق ناس إلى تحديد هذا الوعي، وذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بكتاب السنة. وكتاب الاعتصام في كتب السنة وغيرها هي المراجع العلمي لهذا الموضوع الذي نتحدث عنه، ولذلك أعتبرها فرصة لأحيلكم على هذه الرشة العلمية لمن أراد التوسع بالإخوان والأخواتي الطلبة. كتب الاعتصام وكتاب الاعتصام بكتاب السنة الإمام البخاري من أجل هذه الكتب، ومن أجلها وأنفسها كتاب الاعتصام الإمام إسحاق الشاطبي. فالذي يقبل على هذين المرجعين ويقرأهما بجمع فإنه يشكل وعيا كبيرا له في هذا الموضوع. في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام من حديث ابن عباس أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب، حرم بن الخطاب يهود عالم من علمائه، فقال له: يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو علينا نشاط اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. انظر إلى استشعار قيمة هذا المنهاج، أهمية أن يزد عليك الخطى منهاج تتبعه في الحياة. قال: إن في كتابكم آية لو علينا نشاط اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: فإني أعلم متى نزلت وفيما نزلت، وقد نزلت في يوم جمعة وهو يوم عيد عندنا. وهذا يعطيك فائدة لطيفة، وهي أن من أسباب جعل الشريعة يوم الجمعة يوم يعني عيد ويوم شعائر ويوم الصلاة الخاصة ويوم عبادات وآلام خاصة هو الاحتفال بهذه النعمة الثانية. ولذلك العلاج، علاج هذا السبب الأول من أسباب العزوف هو أن تستحضر قيمة هذا اليوم، وأن تتفاعل، وأن تعيش أحكامه وآلامه بقلبك وليس فقط بجسدك وليس فقط بهيكلك، ولكن تجعل روحك حاضرة في ذلك اليوم. إذا سوف تتشبع بفقه وحكمة كونه عيدا للمسلمين. السبب الثاني من أسباب العزوف هو اتباع الهوى، اتباع الهوى. اتباع الهوى سلوك إنساني ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكره نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد جعل الله تعالى هذا السلوك من الإنسان مقابل لسلوك اتباعه لنهج الله، فهما اثنان: منهاج الله واتباعه، والهوى واتباعه. قال سبحانه في بيان هذه الثنائية: فإن لم يستجيبوا لك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يستجب لك هؤلاء المخاطبون من قومك ومن أعدائهم ومن غيرهم، فإن لم يستجيبوا لك إلى اتباع هذا المنهاج الذي أنزلنا عليك، وإن لم يستجيبوا لك فيما ذكرتهم به من قولنا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يدفع نحوها. ومن أضل ممن تفعله بغير إذن من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه آية مهمة معشر الإخوان والأخوات. الذي يعرض عن اتباع منهج الله فإنما فعل ذلك لأنه يتبع هواه. ولما كان الاتباع أمارة على سلوك الطريق فقد بين الله تعالى أن متبع الهوى هو سالك أبعد الطرق عن الهدى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أضل الناس، أضل البشرية، هو الذي يجعل منهجه في هذه الحياة اتباع هواه. وسيأتي معنى اتباع الهوى. ومن هذا حاله فإنه معرض والعياذ بالله لأن يختم على قلبه وأن يحرم إشراقات هدايته أن تشرق على قلبه ونفسه. ولذلك قال في آخرها إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اتباع الهوى هو عادة خطيرة لا يستهان ومن ضل إلا بسببه. ولذلك جاءت الوصفة العلاجية في كتاب الله شافية كافية لمن تطلب الدواء من اتباع الهوى. لماذا كان اتباع الهوى خطيرا؟ لأنه له دوافع ثلاثة تقف وراءها كلها تبدأ بحرف الشين. تريد العلم والأخوات أن تكون الناس شغلوا الأقلام شغل ذلك شغل أخبار المصحف. هل يجب مضافات بينكم كما كنا نريد أن نجعلها إن شاء الله سنة آخر تكون فيها الدولة منا نزلت مضافية دواء اتباع الهوى أي المحركات التي تحرك وتدفع القلب وتدفع الإنسان في أن يتبع هواه هي الشيطان الذي اقسم ان يضل عباد الله عن المنهج الذي انزل الله. وقد اشار الله تعالى الى ذلك في قوله في الايه التي ابتدات بها بعضكم من بعض العدو. وقال في ايه اخرى ان الشيطان كان لكم عدوا مبينا عداوته شديده وحرصه على انقاذكم شديد. لذلك اقسم لله رب العالمين وكفى به عنادا وكفرا وجحودا وحقنا على الإنسان وبلغته. والشهوة وهي مركب في جسد الإنسان وهي من أسباب ابتلائه وامتحانه وسؤاله. والشبهة وهي تتعلق بجانبه الفكري. هذه الثلاثة هي الدوافع. فلما كانت الدوافع قوية فإن ربنا سبحانه وتعالى الذي ألزمنا باتباع منهاجه أعطانا دواء شافيا لمن ابتلي بذلك اتباع الهوى. فقال سبحانه جل في علاه وأما من خاف مقام ونهى الناس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. اللهم اجعلنا من هذه الجنة. اللهم لا تحرمنا. اللهم اجعلنا من الفردوس الأعلى. الله تبارك وتعالى يبين أن النفس تدعوك إلى شيء وأن هذا الشيء إن كان هو الهوى فإياك أن تستجيب لها. ولم يأمرك فقط بعدم الاستجابة بل أمرك بنهيها وزجرها. وهذا معنى زائد عن عدم الاستجابة. عدم الاستجابة خطوة انتبه بارك الله فيكم. هذه المسائل دقيقة جدا مسائل لنفس إنساننا وما يتعلق بتقاعد سلوك من أجل الله لهذه النفس دقيق جدا. وإذا تنتبه إلى التعبير القرآن قال ربنا سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه فأحيا في النفس واسعة المراقبة. وقل لله أنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى. فإما أن تستحضر مقام المراقبة وان احترام الله يا رب على كل حال تكون عليه. وما تكون فيه من شأن وما تكون فيه من قران ولا تعلمون من عمل الا كنت عليكم شهودا اذ تفيضون به. وما يحسب عصيك من مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك. الذي يراك حين تقوم وتخلوك في السجن انه هو السميع العليم. فالله تبارك وتعالى مطلع عليك. استحضار على معنى الايمان الاحسان مهم جدا في مواجهه الهوى. وقد ترتقي بنفسك في هذا الى درجه الاحسان وهي اعلى من درجه المراقبه. الاحسان هو ان تشاهد وان تحضر صفات الله تبارك وتعالى وافعاله في خلقه وكونه في ما انت عليه من افعال واقواله ونحو ذلك. وهذا مقام مقام المقامان في حال الحضور لله انك ترى هذا مقام يعني المراقبه فان تكون تراك عفوا كانك تراك هو مقام المشاهده. فان لم تكن تراك اي ان لم تستطع ان تصل الى درجه المشاهده فاعلم ان الله يراك ومطلع عليك. ولذلك قال الله تعالى واما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى. لم يقل لم يتبع هواه او لم يتبع هوى نفسه. قال ونهى النفس. يتضمن الاشاره الى ضروره التعامل مع النفس بقوه وشده. الذي ينهى والذي يرجل يكون في موقف شديد وموقف قوي. وهكذا ينبغي ان تكون مع نفسك. لا يقبل منك هذا الامر التساهل او ان تدخل في مرحله او في وضعيه وحاله التفكير حين يعترض عندك في حياتك اتباع منهجنا في اي شيء واتباع الهوى تفكير. مجرد الدخول في التفكير من هذا القران قال لها نفعلها اشاره الى عدم الى تحذير من الانسياق وراء التفكير. ان حين تبدا تفتح الباب لوسواس الشيطان تفتح الباب لدافع الشهوه تكثر عليك الشبهات تفتح ابواب الدوافع على مصراعيها. فالواجب عليك ان تغلقها بماذا؟ بالاعراض التام كما ان الاعراض عن منهج الله عظيمه وكبيره فان الاعراض التام عن اتباع الهوى واجب بها الواجبات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ارشد الى علاج هذا الامر وبين سبحانه وتعالى ان اتباع الهوى امر يهلك ويؤذي صاحبه وانه يجب عليه ان يبتعد عنه. عندنا اذن مساله واحد هي اول خطوه لعلاج ما يتعلق ب داء العزوف الاعرى الابتلاء. من الناس من يرتقي بوعيه الباب لكن يصطدم بجدار الهوى ويقول هوى هو المانع له وان كان صاحب وعي. قد يكون صاحب وعي ولكن هوى يرضي. فيجب عليه اذن ان يعالج هذا الدافع وهذا السبب الثاني الا هو اتباع الهوى لما سمعتم. ومع كل ربنا سبحانه وتعالى يرشدنا الى ان ننهى النفس عن الهوى فانه يرشدنا ايضا الى ان لا نسمع كلام من يتبع هواه. ولذلك قال سبحانه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. لا تطع لا تستمع ولا تعتبر موقفه موقفا قبل الاخذ والقص حين يكون الامر متعلقا بكينونته وما هو المنهج الذي يتبع في هذه الحالات. هذا امر لا اجادل عنه ولا اناقش فيه إذا كنت مؤهلا من أجل أن أهدي الآخر إلى هذا المنهج. أما السلوك المسلم العادي، سلوك الإنسان في حياته العادية، فإن الله تعالى أرشده إلى ما ينبغي أن يكون هناك. ولا تطع من أخذنا أن تعرف عن ذكرنا. انتبهوا، الله تعالى خلق ذلك كما قال سبحانه وتعالى: وما نضر من الذي تبع هواه بل يهدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآية قال: أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فقلبه غافل عن ذكر الله، عن استحضار الإيمان بالله، معاني الإيمان بالله، مستلزمات الإيمان بالله. قلبه مصروف، قلبه مصروف عن أن يتصور هذا التصور السليم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله واختار منهاجا لا منهاج الله. فهذا لا ينبغي أن يكون جليسك، ولا ينبغي أن يكون صديقك. وإن تريد لصاحب هذا القبيل فإنك تحيله على من هو مؤهل لأن يناقش من أجل الهداية. ولا شك أن الإنسان كلما عظم علمه وكلما عظم أخواه، كلما عظم تأثره بالدوافع التي تلتقي به من اتباع منهج الله هي اتباع الهوى. نسأل الله سلامة العافية. وربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن هذا الأمر يحتاج إلى صبر على اتباع الهوى، ولزوم اتباع منهج الله مع قيام دوافع اتباع الهوى يحتاج منك الى خلق مهم جدا، هذا هو الصبر. وحسبكم ان الله تبارك وتعالى جعل تواصل الصبر من اسباب النجاة من الهلكه الاربعه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك سيدنا ابن عباس رضي الله عنه حين سئل عن التقوى، ما هي التقوى؟ ما معنى ان يعيش المسلم متقيا؟ شو معنى تكون متقي؟ نسمعوا بزاف تقي لا تقي لا تقي، شو معنى التقي؟ سئل ابن عباس عن التقوى فقال للسائل: هل سرت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعل؟ قال: اتقيت. هذا الطريق فيه شوف الحجاره شكل ديال الطريق باش نكمل الطريق خاصني نبدا نتبدل. هذا هو اللي قال لك: انت في طريق وانت تسير الى ربك سبحانه وتعالى. الطريق مملوء بالاجوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنه بمكارمها. الجنه لعظم شانها ولكونها اعز ما يطلب على الله تبارك وتعالى وهي من الله، فان الطريق اليها وعد صعب. وهذا امر في منطق الحياه، كلما كان الشيء نفيسا ولو ظهر كثير كلما كانت الطريق اليه شاقه. هذوك كي لو كيتو واحد الحجره ديال الطين في المخرج غادي يلقاها، لا بغيت مثلا الغرابي شو يصرف ربما ندير شي حاجه استكشافيه مثلا، ولكن إذا بغيت نلملك هذا عطيني شي صعب وصعب شي. إما بالماء كثير خاص يكون عندي النظيف ديالي ونمشي وعمان نمشي باش نجبدو، كلما كان شيء نفيسا هكذا الجنة وإلا إلى هذا الأمر. ضرب معي الممكن في هذه أقوى درجة، نسأل الله تعالى الدرجة الأولى. فالطريق إلى حفظ بمكان، فأنت إذا أردت أن تكون متقيا معناه هو أن تتقي تلك المكاره، وهذا يحتاج منك إلى صبر. أيضا من أسباب عزوم الاتباع غياب أو ضعف استحضار ثمرة الاتباع. ثمرة الاتباع وثمرة الاتباع هي أجل ما يمكن أن يرغب فيه الإنسان. الإنسان مكتمل العقل، مكتمل الإنصاف والموضوعية. لو عمل عقله عشرات سنين من أجل أن يعلم ما هو ألذ أو ما هو أنفس أو ما هو أعز ما يطلب في هذه الحياة، هذا سؤال كبير، سؤال طرحه الفلاسفة وسؤال طرحه كثير من الناس من المفكرين. وخاض الكثير مضروبا متشعبا في لجنتها. شو غنى نحتاج؟ شو اعز ما يمكن ان نخرج منه؟ اعز مطلوب ومطلوب بالادله النقليه والعقليه والمنطقيه والوجدانيه هو نيل محبه الله وان يحبك الله. دليله قول الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يشمل. كل ما يتهالك علينا ما يشبعنا من مال، من بور، من سيارات، من مراكب، من اداء، من لباس، خير من ذلك يقول يحبك الله ورحمته ان يحبك الله وان يثني عليك الله الخالق اللي خلق هذا الشيء كله من يتبارك على الناس الذي خلق هذا والذي خلق اعظم منه ان يحبك انت. ولذلك سيدنا ابي بكر رضي الله عنه في الصحيح قال له النبي عليه الصلاه والسلام: لقد امرني الله قرا عليك صوره البنينه فبكى الله بيني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضاقني ربي فبكى. فلما قيل له وسئل عن سبب بكائه قال: قل بفضل الله ورحمته فبذلك خليفه هو خير مما يجبر. فالذي يسلك المنهاج الذي فسره الله والذي يترصد في سلوكه اتباع هذا المنهاج ويحرص عليه ويشتد في طلبه لا سيما في مثل هذا الزمان الذي عظمت فيه وتقوت واشتدت دوافع التي تصرف على هذا المنهاج لا شك انه يصل الى محبه الله والى مرضات الله. وقد قال سبحانه وتعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني الاتباع ثمرته ان تنال محبه الله. ومن جهه الصدد ما اورده من لدى اي مسلسل اعتقاد السنه اثرا عن بعض السلف يدلك على تفوقهم لهذا المعنى وعيشهم مع هذا المعنى ان امراه كانت تصلي سمعها زوجها تقول: اللهم وهي كانت قبل ذلك نصرانية وأسلمت، فقالت في دعائها هي سجدته في الدعاء: اللهم بحبك لي. وهذا رجل قاضي يعني هو أعلم منها وهي في ذلك الوقت هي نصرانية وأسلمت، فقال لها وهو العلي: قولي اللهم بحبي لك. فقالت: لو لم يكن يحب لي لاخرجني من المحبين. ماذا في هذا؟ الناس كانوا يعيشون مشاكل. هذه المعاني حينما تحدث عن مواضيع والله اتصغر جدا في نفسي واشعر بخجل عظيم لاننا نحوم في حمار عظيم ونجل في فلك عالي جدا ولا يقبل منا ابدا ان نتعامل معه باعراض او غفله او سهو. هذا معنى استئذان كل انتباه وكل تفاؤل وكل يعني تشبع قلب هذه المعاني. كيف تجعل من حياتك سبيلا لان تصل الى محبه الله لك؟ السبيل الى ذلك ان تسلك مسلك الابتلاء لمنهاج الله باتباع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت أسمع الذي أسمع به وبصره الذي أبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. انتبهوا فكل فضائل لو خاطرت هذه الفضائل في حياتك والله إنك أنت تستعذي بنفسك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي سمعه سديد سمعه وبصره الذي يبصره ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. تكون موفقا كل موفق. الله سبحانه وتعالى يوفقك ويرشدك ويهديك ويتولاك ويحفظك. عناية ربك تحفك من كل شيء مهما تهمت الاخطار ومهما اشتدت الاحوال وما كثرت العوائق اذا كنت ممن نال احبك الله فان الله يسخطك ويوفقك في كل احوالك. انظروا الى خاتمه الحديث القدسي والذي وصف بانه اشرف حديث في صفه الاولياء وحق العلماء يصفوا بذلك. قال سبحانه: وما ترددت في شيء انا فاعله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي في قبض نفسي عبدي المؤمن. يقع الموتى ولا بد له. لا. ما اكرمك يا موتى. ما اجلك. ما اكرمك. ما الطفك. ما ارحمك. تردد نوعان. قد يتردد الانسان بسبب حيرته في الاختيار بين شيئين اثنين. وقد يتردد الانسان لكونه يحب شيئين اثنين وهو خيار بينهما، كما قال القائل: الشيء قربه مطلوب ان يفارقه فاعجب بشيء على الرضا يحبه. فربنا سبحانه وتعالى يراعي بيده ويلطف به لدرجه انه تردد سبحانه في قبض نفسه. علاش المسائل تدخل في الموز؟ ولذلك هذه المسألة مسألة ما بينها أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحتضر وهو إمام الأنبياء وسيد الأتقياء ومصنع الأولاد، لما كان يحتضر كان يقول: إنا لله إنا للموت مصنع خلاص. وهو رسول الله، اللهم صل على الأولاد. ولذلك فاطمة لما كانت تقول وأقبى وأبدا شو هكتب لي هو فيه مش كتير موسى، فكان يلتفت اليها ويقول: ما اكرم على ابيك. هذا امر قضى الله به. وذلك في صحيح مسلم ان عبد الله بن عمرو بن العاص حضر وفاه ابيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، فشهد له بالايمان. فلما كان في السياق جعل يشتد عليه، فقال له ابنه: كيف تجد الموت يا ابا؟ قال: وكان على صدري جلدا وكانني اتنفس من ثقب الذره. امر شديد. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا سكرات الموت. الله تعالى نظر بيده المساله يتردد في قلب نفسي المتبع الذي احبه سبحانه، كيف سيكون كرامه الله لديه؟ كيف ستكون كرامه الله؟ كيف سيكون اكرام الله شبه احتفال؟ هذا بعد هو في الموت الرب جل وعلا تردد في ان يقبض نفسه. كيف بعد لما تكتب حياته عن الموت؟ اللهم اجعلنا من هذا. شايف يصعب علي ان انتقل بكم من جانب وجداني عاطفي محض الى جانب علمي صرف لاقول لكم بان السبب الرابع من اسباب العزوف عن الاتباع هو التشويش على مرجعيه الاتباع. قلنا بان مرجعيه الاتباع هي المبينه لحكم الله تعالى: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضر ولا يشقى. قال ابن عباس: اكفر الله من قرا كتابه وعمل بما فيه ان لا يضل في الدنيا وان لا يشقى في الاخره. وبين لنا الملك وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى وجوب اتباع النبي عليه الصلاه والسلام: قل انكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اذا المرجعيه واضحه هي كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرجعيه من الوضوح بمكان، ولذلك جاءت فيها من النصوص شيء كثير، كما قال الله تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. وقال سبحانه: وانها صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترقت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضيق بعده ابدا كتاب الله وسنتي. فمرجعيه الاتباع واضحه هي القران والسنه. قد يعزف البعض ممن حقق منزله واحده وارتقى فتعالى عن قصد اتباع الهوى والخضوع لهواه وذاق محبه الله ومع ذلك لديك حتى تلتزم وانا سالتزم بلغز ان شاء الله ونلتزم جميعا بالمرجعيه لان الاهتمام بالمرجعيه قد يضرب قدام كل شيء الاخلاء او التعيين تشويش الاخلاء بالمرجعيه له نوعان وحاول ان اركز الاختصار تشويش المرجعيه له نوعان الاول هو تشويش من خلال هو الاخلاء بالمرجعيه من خلال التشويش ولنفهم هذا التشويش يلزمنا ان نبين ان المتبعين لهذا المنهج ثلاثه الاول عالم العالم بالكتاب والسنه فهذا يستقيم مباشره من الكتاب والسنه والثاني المقلد وهذا واجبهما في قول القتال بعد الذكر ان كنت لا تعلم والثالث هو المتبع هذه درجه ثانيه اقل من القرى وذكر الامام ابن عبد البر في كتابه فطر العلم درجة الاتباع وهي حال كثير من الناس لأن الناس منهم عالم ومنهم مقلد ولكن المسلم المقلد الذي يجتهد في الاتباع سرعان ما ينتقل إلى حال تكون به حال أعلى من حال المقلد وهي حال دون العالم وهي درجة الاتباع كيف يحصل التشويش؟ حصل التشويش على درجية بما عرف في التاريخ الإسلامي وأسفا بما أسميه أنا نكبة إغلاق باب الاجتهاد إغلاق باب الاجتهاد نكبة حالة الأمة الإسلامية نحن نعلم أن مرجعية اتباع الكتاب والسنة الكتاب والسنة هي نصوص القرآن الكريم فيه ما يزيد على 6600 آية والأحاديث النبوية يعني محدودة ومحصورة الأحاديث صراحة منها قد لا تتجاوز 10,000 حديث إذا نصوص محدودة لكن الله تبارك وتعالى وإعجاز شريعته فإنه وضع آلية ليواكب المسلم الحياة بالكتاب والسنة وتطوراتها وتقلباتها وهذا هو الاجتهاد وهذا تخصص لا يعني مجال حديثنا عنها إغلاق باب الاجتهاد نكبة لماذا؟ لأن الحياة استمرت في التطور وكثير من البشرية استغلوا ذلك ونحن بسبب إغلاق باب الاجتهاد بقينا متوقفين في ذلك الوقت الذي أغلق جديد أكبر. التشويش الثاني هذا التشويش يرجع إلى الصنف الأول يوم العلماء. الصنف الثاني نشرنا هو المقلد. شنو هو التشويش عنده؟ هو التعصب. قلنا بأن المقلد لم يستطع شنطه مباشرة كتاب السنة يجب عليه التقليد. التقليد ما معناه؟ معناه انه يتطلب عالم معروف بالهوى وعمله العلمي وما معروفش اتباع الهوى وهذه كبيره حتى الانسان تلقى نفسه ما يكونش عالم ويستفتي هذا تسلك منهجيه الاتباع لكن كيشوش على المرجعيه ديالو تعصب كيتخذ عالم معين ولا شخص معين فقيه في السابق او في اللاحق ويلزم قوله ويقبض الطرف ويثبط عينيه على سيره وهذا خطا هذا تشويش على الصنف الثاني اللي هو المقلد ما خاصوش يتعصب ما يمكنش احنا مثلا نقروا الله يغفر جدنا وقبل ما نقروا الملكيه اللي احنا منهم نمشيو نقروا بعض الحنفيه اللي مش بعد ما تقدرش مثلنا في الملكيه الحنفيه واحد العالم الله يرحمه مسكين الله يغفر ليه اش تيقول؟ تيقول كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو مقول أو منسوخ يجعله هو الأصل وحنا مسالمينش الفقهاء تاني الله يغفر لي هو باش قالوا نحن خليليون إن ضل خليل ضللنا وإن اهتدى اهتدينا هادشي قالوا سيدي محمد الله الملك محمد الثالث أحد علماء المصلحين في الأمة المغربية لما لزمهم وقال لهم ما تبقاو شيء مع خليل ولا لا فقه واسعه لا فقه المالكي ولا غيره نفاتكم قال لي شوف ما خليل تدخل جهه ما تدخل فيش جنس مختلف وقت والتعامل. شو اللي عاود ياخذ اصناف ثلاثه وتشويش ديالهم ولا هو هذيا؟ الاخوه والاخوات هو عندنا شي واحد تفضل. تفضل. اسمح لي انا شي بيت انا تفضل. الاصناف ثلاثه. لا التقسيم اللي هو العالم المقلد المثالث. هذو الثلاثة كيفاش كيتابعوا منهج الله؟ قلنا العالم كياخذ مباشرة إلى آخره. هذا التقسيم اللي هو يعني هو في الكتب المقسمة في مدرسة. Yeah. 16 ديال صافي تصبع ليا التكاليف اخر التكاليف طيب الله يخاطر ما عندهاش هاد السيده باش حاولوا مثلا شي عيون ما طلعتهم شي وحده اللي حطوا اذا شفتوا وصلنا لهذا الصديق الله يرحمه ماشي اساس انه يبذل البشريه حاجه ولكن على اساس انه يوصل لهذه الدرجه ومشى الخيرات ومشى كذا ولكن في الاخر رجع بان راه شعلا ما عندهمش الوساوس وبحكي كذا راه ضربت واحد الاسرائيلي قلت له حتى انا ما يفهمون بان العقل هو الحكيم بيننا قال لي يا صاحبي شويه بدا يسرد لي تيقول لي جاني عيسى ولا ناس عرفت شو قال لي عيسى اللي جاني شو اللي قالها لي انا هذا ولا ترى قال لي انا راه سيدنا عيسى